ومعرفة من ناحية ضبط النقل لو متوفر عند المسيحيين من التراث. يعني أنا هقول لك هو اسمه يوحنا، كاتب الإنجيل اسمه يوحنا، أنا هقول لك مش مهم ده يوحنا ابن مين، ولا كان تفاصيل دقيقة عن حياته الشخصية مش مهم، لكن المهم هو هل المسيحيين عندهم أشخاص دونوا تراث وشهدوا تاريخيا بأن الشخص اللي احنا ما نعرفش عنه إلا اسمه يوحنا ده كان بالفعل تلميذ من تلاميذ المسيح، وبالفعل هو على العقيدة والفهم الصحيح، وبالفعل هو ضابط أو كان بيوحى إليه أو أيا كان، جلس وكتب إنجيلا والكلام ده كله، لن تجد سند تاريخي بهذه الأمور في الكتابات التراثية التاريخية المسيحية، لن تجد. فهي القضية عند المسيحيين هو كان مشهور. طب هو كان مشهور، كان مين اللي كتب عن شهرته؟ والشهرة دي ايه الدليل عليها؟ انه كان معروف وانه فعلا كتب انجيل. هذا الكلام غير موجود من خلال البحث التاريخي. الشهرة زي ما تيجي تتكلم عن نسبة القرآن للنبي محمد، ان لا يوجد سواء مسلم او كافر يطعن في نسبة الكتاب لسيدنا محمد، ان سيدنا محمد جيب كتاب اسمه القرآن. ده ما في ليه ده مشهور؟ لوفرة الأدلة التاريخية التراثية الكثيرة جدا التي لا يمكن حصرها، فبقت خلاص معلومة معروفة بالضرورة عند كل خلق الله إن القرآن جيبي واحد اسمه سيدنا محمد. لكن فين التراث والتاريخ والعلم والمعرفة التي تؤدي إلى شهرة إن فلان وفلان وفلان فعلا كتبوا أناجيل، وهذه الأناجيل منقولة عنهم بشكل يفضي إلى اليقين؟ ده غير موجود، لا يوجد ادعائهم بشهرة فلان إنه كتب إنجيل، ده غير موجود. شوف أنا ممكن أقول لك إيه، إن فلان ده كان فعلا تلميذ، يعني في فرق ما بين الاثنين زي ما قلت. متى ده كان فعلا في تلميذ للمسيح اسمه متى، ده كان فعلا في تلميذ للمسيح اسمه يوحنا، بس لا يوجد في التراث المسيحي ما يؤدي الى يقينيه. شوف هقول لك الكلمه، ركز في النقطه دي، يقينيه ان الانجيل اللي ما بين ايدينا كتبه يوحنا التلميذ، او الانجيل اللي ما بين ايدينا كتب متى التلميذ. ليه أنا بقول الإنجيل اللي ما بين إيدينا؟ لأن ممكن في بعض الأحيان زي إنجيل متى يكون ثابت من ناحية تاريخية إن متى ده تلميذ وكتب إنجيلا بالفعل، لكن هل ده معناه إن الإنجيل اللي ما بين إيدينا هو الإنجيل اللي كتبه متى؟ لا، دي قضايا دقيقة جدا ولازم تكون معروفة عند الناس اللي بتناقش المسيحيين. احنا بنقول ان التراث المسيحي الخاص بالقرن الاول والثاني تراث مسيحي فقير ضعيف هزيل الى اقصى حد، وكل معرفتهم عن القرن الاول هو من خلال كتابات العهد الجديد، ومن خلال مجلد واحد يجمع ما بين اللي هم بيسموهم الآباء الرسوليين، والمعلومات التي تستطيع استخراجها من كتابات الآباء الرسوليين صفر على الشمال بالنسبة للي انت محتاج تعرفه عن نسبة الأناجيل للأشخاص اللي هم بينسبوها إليهم. الكتابات أصلا اللي أنا باخد منها معلومات محتاجة تحقيق وإثبات نسبتها لصاحبها، وإثبات إن الكتابات دي ما اتحرفتش أصلا. الموضوع كبير. قارن ده بالتراث الإسلامي، عندنا مجلدات قد إيه في سيرة النبي، في أقوال النبي، مجلدات لو جمعتها أكبر يمكن من كل مجلدات آباء ما قبل نقيا